بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الدرس في شرح الاحمرار من على النظم الجلي في شرح البيت 94 في الشروط في البيع. وقد ذكر الناظم وفقه الله تعالى الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. قال: فأول موافق لمقتضى العقد كرهن أو حلول أو أجل، اللي هو الشرط. فأول يعني الشرط إيش؟ الشرط الصحيح، اللي هو قال في صلب عقد فهو ما قد عهد شرطا صحيحا فاسدا ومفسدا. فأول وهو الشرط الصحيح الموافق لمقتضى العقد، ولكن الشرط الصحيح لا يختص بالموافق لمقتضى العقد، بل هناك شروط زائدة على مقتضى العقد، فما حكمها؟ لذلك زدت ذلك بقولي أو شرط نفع في المبيع واحد فإن يزد عنه فبيع فاسد. وأشرت بذلك إلى أمرين: الأمر الأول نوع من الشروط الصحيحة، وهو اشتراط نفع زائد في المبيع بأن يقول: أشتري منك هذه الأخشاب بشرط أن تركبها، أو أشتري منك هذا السرير بشرط أن توصله إلى بيتي. فهذا شرط صحيح لأنه شرط نفع في المبيع، لكن هذا الشرط الصحيح يتقيد بشرط واحد، فله أن يقول: أشتري السرير بشرط أن توصله إلى البيت، وليس له أن يقول: أشتري السرير بشرط أن توصله إلى البيت وتعمل له صيانة وتضربه طلاء أو تضربه بويا أو تدهن بالطلاء. فكلها فإذا زاد الشرط أدى ذلك لا إلى فساد الشرط فقط، بل إلى فساد البيع. ولذا قلت: فإن يزد عنه فبيع فاسد، يعني إن يزد الشرط الذي هو زائد عن مقتضى البيع وهو نفع في مبيع، إن يزد عن واحد فإنه بيع فاسد، والله أعلم.